الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا عندنا عندنا وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحق المريخ. سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الإمام البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فتتبعن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نشرع في الكلام على هذا الباب، وصلتني رسالة قبل ساعة تقريبا هذه الرسالة تقول، ويعني عنوان المرسل نجوم توقعات برجك يوميا برسالة على جوالك، أرسل سجل فراغ اسم برجك للرقم كذا، مثال سجل أسد، واعرف توقعات برجك بمقابل 5 شيكل فاصل 24 أجورة، يجدد شهريا لشروط التفاصيل اتصل على كذا. يعني لعل جاءت بعضكم، ممكن هذه الرسالة جاءت أحدكم، جاءتكم، يعني كما كنا ننبه عليه في دروس التوحيد أن الفتن سبحان الله وأمور الضلالة في هذا الزمن إذا لم تأتها أتتك وطرقت بابك وطرقت جوالاتك. انظروا إلى هذه الرسالة الخبيثة معنونة بنجوم، وهذا كما ذكرنا في درس التنجيم والتحذير من التنجيم وأهل التنجيم، أن هذا كله داخل في التنجيم، بأنك تبحث عن وتعرف برجك وتبحث عما قيل في هذا البرج وما سيحدث لك في المستقبل وتوقعاتك، توقعات برجك كما يقولون. فأنت إذا قبلت مثل هذا وقعت في سؤال العرافين والمنجمين، وذكرنا نحن أن من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليوم 40 ليلة، ليس كذلك؟ ومن أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهؤلاء دعاء إلى الضلالة في الحقيقة، الذين يرسلون مثل هذه الرسائل، نسأل الله أن يهديهم أو يريح الناس من شرهم، يرسلون الرسائل هذه ويقولون تعرف على برجك وعلى توقعات برجك. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وربط الأمور بالأبراج كما ذكرنا لكم وبالنجوم وحركاتها، هذا كله من اتباع المنجمين والعرافين، وهذا يوقع الإنسان والعياذ بالله في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز يعني قبول مثل هذه الرسائل أو يعني تصديقهم فيما يقولون، ويجب علينا أن نحذر أيضا من حولنا ألا ينخدعوا بمثل هذه الرسائل، وهذا من يعني تلبيس الشياطين ومن إغوائهم لبني آدم، أنه يهيئ هؤلاء الذين هم مشرفون أو مسؤولون على مثل هذه الرسائل لكي يوقعوا العدد الكبير من الناس في اعتقاد المنجمين وفي تصديق المنجمين، فيضل الناس ويوقعهم بعد ذلك في الكفر، كما هو أقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فنسأل الله أن يجنبنا شرور الشيطان وأن يجنبنا الضلال والفتن يعني التي أصبحت تدق أبوابنا إذا لم تأتها أتتك. نسأل الله العافية والسلام. أنا ما كنت أتوقع أن تأتي مثل هذه الرسالة، يعني ابحث عن برجك، يعني يبحث الإنسان عن قناة ولكي يعني يسمع ما يقولون هؤلاء، أو ممكن يجدها في الحلويات كما قلنا لكم ونحو ذلك. أما أن تأتيك بهذا الشكل كرسالة على جوالك، هذا من الأمور، هذه من الأمور الخطيرة. نسأل الله العافية والسلامة وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعود إلى درسنا. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. إراد البخاري رحمه الله لهذا الباب بعد الباب الذي قبله ما جاء، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أورد بعده هذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. يريد والله أعلم رحمه الله أن يبين أن مسألة الحكم ومسألة القضاء هي والله أعلم من أول المسائل التي يدخل فيها الخلل، والخلل هو باتباع سنن وهدي وطرق من قبلنا. أول ما يبدأ الخلل في مسألة الحكم ومسألة القضاء ونحوها من هذه الأمور العظيمة التي تترتب عليها أحكام وتترتب عليها يعني قواعد تنبثق عنها أمور تطبق وتنفذ. القاضي إذا كما ذكرنا لكم إذا لم يكن يحكم بما أنزل الله فإنه سيسن قوانين ويأمر بتنفيذها ويأمر بالعمل بها، وهذا يؤدي إلى الإفساد في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. هنا يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا خطاب للأمة، للأمة جمعاء، خطاب للأمة: ستتبعوا سنن من كان قبلكم. وهذا إخبار وعلم من أعلام النبوة، إخبار عن الغيب، ما سيحدث وسيقع في المستقبل، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستتبع طرق وسنن وهدي الأمم التي قبلها أو الأمم الأخرى التي غيرها، تتأثر بها في حكمها، في أحكامها، في قضائها، في معاملاتها، في أوضاعها، في جميع شؤون قضاياها. تدخل مسألة التقليد ومسألة اتباع سنن وهدي هذه الأمم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وسنن بالفتح هنا بمعنى طرق، السنن بمعنى الطريق، طرق وهدي القرون قبلنا، وبالضم سنن، جاءت أيضا بالضم سنن جمع سنة، والسنة معناها الطريق والهدي والسبيل. لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا إخبار عن أمر سيقع، أمر سيقع لا محالة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وقد وقعت الأمة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعت سنن من كان قبلها ومشت على هديهم وامتثلت لكثير من طرائق من كان قبلنا في الأمور التعبدية وفي الأمور الحكمية والقضائية إلى غير ذلك، كما سيأتينا في الحديث. يقول: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي عن المقبري، مر معنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. لا تقوم الساعة، هذه الكلمة لا تقوم الساعة تعني أن ما يكون بعد حتى، لا تقوم الساعة حتى، هذه الكلمة لا تقوم الساعة تعني أن ما يأتي بعد الكلام بعد حتى أن هذا من أشراط الساعة. لا تقوم الساعة حتى، حتى إيش؟ حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون، هذا يدل على أن أخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأخذ القرون قبلها من أشراط الساعة. فكل لفظ وكل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى كذا، فهذا يدل على أن ذلك إيش؟ من أشراط الساعة. وقد ذكرنا لكم في دروس سابقة لما تكلمنا عن أشراط الساعة أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين، أشراط ساعة صغرى وأشراط ساعة ماذا؟ كبرى. وذكرنا لكم أن أشراط الساعة الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، أشراط ساعة صغرى قد وقعت ومضت وانتهت، مثل ماذا إذا تذكرون أشراط الساعة الصغرى التي قد وقعت ومضت؟ ها؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النار التي خرجت نعم من الحجاز، و ها؟ انشقاق القمر كذلك، وذكرنا أمثلة كثيرة. وهناك النوع الثاني أشراط ساعة صغرى وقعت وما زالت مستمرة، مثل إيش؟ مثل القاتل والهرج، مثل القاتل والهرج، ومثل شرب الخمر وانتشار الزنا والفاحشة، وصور أخرى ذكرناها. وهناك أشراط ساعة صغرى لم تقع بعد، مثل إيش؟ أشراط ساعة لم تقع بعد صغرى، نعم، لا من الكبرى، نزول عيسى عليه السلام، انحصار نهر الفرات، عود الجزيرة مروجا وأنهارا، كذلك قتال اليهود في آخر الزمن وليس اليوم كما يدعي هؤلاء الذين يزعمون أنهم يجاهدون كذبا وزورا، إنما هو جهاد المال وتعبئة الجيوب بالكذب والتجارة على دماء الناس، وليس هم المقصود بحديث النبي عليه السلام ستقاتلون اليهود. هذا كما ذكرنا لكم عند خروج المهدي وقرب نزول عيسى عليه السلام، ليس في هذا الوقت، ليس المقصود بهم هؤلاء أصحاب البدع والأحزاب. وكذلك خروج المهدي ونحو ذلك من الأمور التي لم تقع بعد. هذا من أي نوع؟ تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، من النوع الثاني الذي وقع وما زال إيش؟ مستمرا، وقع في الأمة وما زال مستمرة، ما زالت هذه الأمة مع الأسف تتبع سننا اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، لا يخرج علينا بشيء لا سلكناه خلفهم واتبعناهم فيه، نسأل العافية والسلامة. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون، أخذ الرجل بأخذ فلان يعني سار بسيرته، سار بسيرته ومشى على طريقته وهديه. وقوله هنا حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون، الباء هنا للملاصقة تشعر أن يعني الأخذ والاتباع، اتباع هذه الأمة للأمم الأخرى يكون يعني شديدا وملاصقا لصوقا كبيرا، حتى أنهم لا يدعوا شيء يفعله هؤلاء إلا وفي هذه الأمة من يفعل ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لو كان منهم من يعني يأتي أمه علانية والعياذ بالله سيكون من هذه الأمة من يفعل هذا الفعل، نسأل الله العافية والسلامة. حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، فهذا فيه على أن هذا الأخذ إيش سيعني يقع، ويقع وقوعا شديدا، ويلتصق تلتصق هذه الأمة بطرائق وهدي الأمم قبلها التصاقا شديدا إلا من رحم الله. حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا توضيح لحال هذا الأخذ، فلا تترك هذه الأمة بمجموعها شيئا مما فعلته الأمم السابقة إلا وتفعل شبرا بشبر، حذو القذة بالقذة كما سيأتي في الحديث الثاني، وهذا فيه تحذير من اتباع طرائق وهدي وسنن الأمم غيرنا، أمم الكفر، أمم الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. شبرا بشبر ذراعا بذراع، متابعة شديدة، وهذا ما هو واقع اليوم، وهذا ما هو واقع اليوم أشد ما يكون اليوم أبدا في أشكالهم الدقيقة وتصرفاتهم وحركاتهم، أمة الإسلام مع الأسف حريصة على اتباع هدي الكفار، ما تنزل ما شاء الله موضة إلا إيش موجودة عند المسلمين مباشرة، يأتي وشبابنا يطبقها ما يحتاج إلى تسويق، هم يبحثون عن كل جديد كما يقولون ويسمون ذلك إيش تطورا، ها وهذا هو الرقي والتطور، نسأل العافية والسلامة. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، كفارس والروم، فقال ومن الناس إلا أولئك، فقال ومن الناس إلا أولئك. فارس والروم أمتان عظيمتان يعني لهما مظاهر بارزة في الحياة كانت في ذلك الوقت، أمم يعني من أكبر يعني المملكات في ذلك الوقت، فارس الذين هم المجوس وملكهم هو كسرى، والروم وملكهم هو قيصر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع تلك الأمم في أحكامها وأعرافها ودساتيرها وأوضاعها وقوانينها البعيدة عن هدي ديننا وشرعنا. كيف يكون ذلك إذا نحن تركنا الاعتصام بالكتاب والسنة وأخذنا قوانين تلك الأمم وحكمنا بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ وقوله هنا كفارس والروم، والحديث الذي بعده ذكر اليهود والنصارى، اقرأ الحديث الذي بعده. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري الرملي قال: حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة العقيلي الصنعاني عن زيد بن أسلم القرشي أبو عبد الله عن عطاء بن يسار الهلالي المدني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا، وفي نسخة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. هذا يدل على المبالغة في اقتفاء طريقة وسنن وهدي الأمم قبلنا، هدي اليهود والنصارى، هدي الفارس والروم، بحيث أننا نحذو حذوه ونخطو خطاهم، وضعوا أرجلهم هنا نضعها في نفس المكان، ولو ارتقوا مرتقا صعبا أيضا سنسلكهم عليه، حتى لو دخلوا جحر ضب. وتعرفون حيوان الضب الذي يعيش في الصحراء مثل يعني يشبه السحلية ولكن بشكل كبير، وجحره في الغالب يكون ملتوي، ليس سهل المدخل، فيه تعرجات وصعود ونزول، الشاهد أن فيه صعوبة، يدخل لكي لا يأتيه العدو بكل سهولة، يأتي يعني تعرجات والتواءات، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حتى لو كان في اتباع هؤلاء الأمم فيه صعوبة ومشقة عليكم، مع ذلك ستركبون هديهم وسيعني تتحملون تلك المشاق في الاقتداء خلف هؤلاء الأمم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هنا ذكر في الحديث اليهود والنصارى، والحديث الأول ذكر إيش؟ فارس والروم. فارس والروم، قيل في الجمع بين الحديثين أن الاتباع، اتباع هذه الأمة لسنن الأمم التي قبلنا على وجهتين: الوجهة الأولى فيما يتعلق بالحكم والقضاء والسياسة، والوجهة الثانية فيما يتعلق بالمسائل الدينية، فيما يتعلق بالدين والهدي والتشريع والاتباع المتعلق بالدين. فذكر في الحديث الأول فارس والروم، وهؤلاء كانت لهم إيش؟ مماليك، كانت لهم مملكة، أليس كذلك؟ اليهود والنصارى كانوا تبع وهم أهل كتاب، أما فارس والروم ليسوا بأهل كتاب، يونانيين وأهل وثنية إلى غير ذلك، لكنهم أهل إيش؟ حكم وقضاء وسلطة وسياسة، ستتأثر بهم. واليهود والنصارى أهل ضلال وأهل شرك وبدع واستحسان للآراء وتقديم للعقول على الكتاب، فستتأثر بهم من هذه الناحية، لأن اليهود ما كانت لهم مملكة، كانوا مبعثرين أو تحت سلطة الروم أو غيرهم، والنصارى كذلك، وإن كانت لهم أيضا يعني لهم يعني قوة، وقد كانت لهم قيصر الروم أنه كان متأثرا بالنصرانية وأخذ مأخذهم، إلا أن أصلهم ماذا؟ أصلهم يعني الوثنية، ثم تأثروا بالنصارى، لذلك جاء الخلل من جهة تأثر حكام اليونان بالدين النصراني، فجاءوا لما دخلوا بالدين النصراني أيضا أدخلوا معهم البدع والكفر على الدين النصراني، فانحرف منه الشيء الكثير كما تعلمون، انحرف منه الشيء الكثير، وكان النصارى يحاولون إرضاء يعني هؤلاء السلاطين، وكانوا يقبلون كل هرطقة وكل يعني بدع في الدين لكي يعني يحوزوهم لجهتهم. فالشاهد والله أعلم أن المقصود أنكم ستتأثرون وستتبعون طرق فارس والروم فيما يتعلق بقوانينهم ويعني أحكامهم ودساتيرهم، وستتأثرون أيضا باليهود والنصارى فيما يتعلق بانحرافهم عن الكتاب واتباعهم للهوى ولإحداث المحدثات. لتتبعن سننة من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع. لما فارس ولت ابنة كسرى، لما مات كسرى ولوا أمرهم إيش؟ ابنته. وعندها قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك: لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيش؟ امرأة. هذا كان أمر منكر في ذاك الوقت، لكن اليوم هناك من أهل الإسلام أو من أهل هذه الأمة من يدعو إلى جواز إيش؟ تولية ماذا؟ المرأة، أليس كذلك؟ بل إن المرأة في أكثر الدول الإسلامية تتولى المناصب، هذه تأخذ وزارة كذا وهذه تأخذ وزارة كذا، وفي البلديات وفي المحافظات، أليس كذلك؟ هذا من أي باب أيها الإخوة؟ من باب اتباع سنن هؤلاء، اتباع سنن هؤلاء. بل إن هناك من ينادي بجواز أن يتولى غير المسلم ويكون حاكما على المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى شدة الاتباع. تتبعن سنن من كان قبلكم. وكان من عادة الفرس توارث الحكم، توارث الحكم. كذلك حصل هذا التأثير لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم سيكون ملكا إيش؟ جبريا أو عضوضا، سيصبح هناك توارث في الملك. هذا من وين أخذناه؟ من سنن هؤلاء، اتبعناهم على هذه الطريقة. أيضا اليهود، ترك الكتاب واتباع الآراء والاستحسانات والقياس الباطل والتحريف والتفريق والاختلاف، كل هذا من وين أخذناه؟ من اليهود والنصارى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود ستفترق على 71 ملة أو فرقة، والنصارى ستفترق على 72. نحن أيضا إيش؟ وقعنا واتبعنا سننهم، فافترقت هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهذه الأمة لن تترك مسألة الاقتداء واتباع بهدي الأمم الأخرى، سواء في مسائل الحكم والسلطة والدساتير والقوانين، أو فيما يتعلق ببدع الاعتقادات والعبادة. اليهود وقعوا في الشرك والعياذ بالله، وغلوا في عزير وقالوا ابن الله، تمردوا على أحكام الله سبحانه وتعالى، وأيضا من هذه الأمة من فعل هذا الفعل، حرفوا وغيروا وبدلوا، من هذه الأمة من فعل هذا الفعل، غيروا وحرفوا معاني الألفاظ التي تتعلق بأسماء الله وصفاته، كالجهمية والمعتزلة كما مر معنا. وإن كانوا هؤلاء اليهود حرفوا التحريف يعني اللفظي والمعنوي، وهؤلاء ما استطاعوا إلى التحريف اللفظي وجاهدوا كل الجهد إلى الوصول إلى التحريف، تحريف المعنى وتعطيل الأسماء والصفات إلى غير ذلك، من هذه الأمة من اقتدى بهم. وأيضا النصارى غلوا في عيسى حتى عبدوه، ومن هذه الأمة أيضا من غلى في محمد صلى الله عليه وسلم حتى إيش؟ حتى عبدوه وطلبوا ويطلبون ما زالوا منه إيش؟ غفران الذنوب. وغلوا في الأنبياء اتباع لهدي هؤلاء، لهدي اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إحداث البدع، التوسل بالقبور والمقامات، من أين جاءنا؟ من هؤلاء. تعظيم القبور، تقديس الأشخاص، من أين جاءنا؟ من هؤلاء. السحر، من أين جاءنا؟ من هؤلاء. التعلق بالنجوم، من أين جاءنا؟ من هؤلاء. فكل شر دخل علينا فمن بسبب اتباعنا لهدي وسنن تلك الأمم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيكون هذا الأمر، مع ذلك الناس خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ووقعوا فيما حذر فيه منه عليه الصلاة والسلام. وليس الأمر مقتصر حتى على هذا، حتى على هيئة الإنسان وعلى تعاملاته وعلى لباسه وشكله وطريقة تعامله، كل هذا اتبعنا الهدي وسنن من قبلنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نعيش بقرب هؤلاء، أن نعيش بقرب هؤلاء. لماذا؟ لكي لا نتأثر بهم، لكي لا نتأثر بهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، ابعد كل البعد عنه، لأنك إذا عشت معه ستتأثر به، ستتأثر به. فمن المصيبة أن يكون جارك نصراني إذا أنت ما تأثرت به أولادك. وأكبر دليل، وقد يعني حدثنا أناس كثيرون عن، يقول: والله لي جار نصراني، لما يتوفى عندنا رجل يأتي ويعزيه، أنا الآن يعني أستحي، لما يموت عندهم شخص يعني لازم أذهب وأعزيه. شوف، انظر إلى التأثير، هو ما عنده ولا وبرة، هو يريد أن يظهر لك أنه على دين حق النصراني، ما يبالي، لكن أنت عندك ولا وبرة، ولا يجوز لك تهنئتهم في أعيادهم ولا كذلك أن تعزيهم في موتاهم. هؤلاء إلى الجحيم، إلى النار، حطب جهنم، كيف تذهب وتعزيهم؟ انظروا إلى التأثير، لأنه يعيش بجانبه. السلامة ماذا؟ البعد. ابعد عن هؤلاء ولا تخالطهم ولا تعيش معهم، لأنك ستتأثر بهم ولا محالة. ليش؟ طب ليش ما هو يتأثر بك؟ في الغالب يعني الكأس الصافي أيها الإخوة يكدره أي شيء يمر عليه، صح ولا لا؟ صافي، لكن المكدر والخرب والعفن عفن. لكن أنت حافظ على نفسك وعلى صفاء دينك وتوحيدك، ابعد عن هؤلاء. لا تتراءى نارهما، إذا ترى نار النصراني والنار ترى من مكان بعيد، ابتعد حتى لا ترى ناره ولا هو يرى نارك، لكي لا تقع فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام. فمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بشرنا أن يعني هذا أغلب حال الأمة، اتباع سنن وهدي اليهود والنصارى أو فارس والروم. لكن في نفس الوقت بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق، ظاهرين باقين على الصراط المستقيم، لم يتأثروا بفضل الله سبحانه وتعالى بسنن وهدي تلك الأمم، بل إنهم يحذرون من اتباع هذه الأمم، ويحذرون الطوائف الأخرى التي تأثرت بهذه الأمم. وهذه الطائفة هي أهل الحديث كما مر معنا وتكلمنا عن ذلك، هم الطائفة المنصورة، هم الذين يتبعون الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، كما يعني اتفق العلماء على ذلك. هؤلاء هم الميزان للفرق الأخرى الثانية، وكل فرقة موجودة محدثة لابد أن تجد فيها من هدي وسنن اليهود والنصارى أبدا، لأن أصل إحداث الفرقة أو الجماعة هذا مأخوذ من اليهود والنصارى، لأن ديننا أيها الإخوة ما فيه إيش تفرق ولا تحزب، فيأتي من يأتي ويقول أنا أؤسس جماعة اعرف أنه اتبع هدي اليهود والنصارى، لأنه لا جماعات عندنا في هذا الدين، هي جماعة واحدة، هي طائفة واحدة، هي عصابة الحق، هم أهل الحديث الذين يتبعون قال الله قال رسوله قال الصحابة، ولا يلتفتون إلى بنيات الطريق ولا يحكمون إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ واليهود والنصارى أيها الإخوة إنما يعني إن سلخوا من العلم، من سلخوا من العلم إلا بعد أن تبعوا الآراء والأهواء، من سلخوا من العلم ونبذوا الكتاب وراء ظهرهم إلا بعدما استحسنوا في دينهم وأصبحوا غير أمينين على ما استحفظوا عليه، نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وأصبحوا يشرعوا من أهوائهم وآرائهم، ومن هذه الأمة من يفعل فعلهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالحذر الحذر أيها الإخوة في اتباع سنن وهدي الأمم قبلنا أو الأمم التي حولنا في يعني معاملاتهم، في أحكامهم، في أمور دينهم، في لباسهم، في هيئاتهم، في أشكالهم، كل هذه الأمور يجب أن نحذرها ولا نتبعهم فيها. يعني أمة الإسلام والأمة الإسلامية إلى وقت قريب، إلى وقت قريب لا تعرف إلا لبس هذه الدشداشة التي نعرفها، أو ما يعرف بالقميص باللفظ الشرعي، أو الجلابية، العرب لا تعرف إلا هذا اللباس، ولا تعرف إلا تغطية الرأس كذلك، العرب لا يعرفون انحسار أو حصر الرأس، كشف الرأس، لا يعرفون هذا. متى عرفوا هذا؟ لما دخلت عليهم تلك الأمم، ولبعدهم وضعف دينهم استحسنوا واتبعوهم على هيئاتهم، بل اليوم أصبح الذي يبقى متمسك على الأصل الأول في اللباس هو المنبوذ عند الناس. شو هالشكل هذا؟ خليك منظرك مقبول وأنيق، ها؟ هذا الذي دخل علينا من هؤلاء، وإلا انظر إلى حال الناس قبل 100 عام ما يعرفون هذا الأمر، ولو نظرت إلى صور الأجداد والأجدادنا قبل كل واحد عنده اللفة العمة هذه عمامة وعنده لحية وتجده لابس الأنباز هذا كذلك، معظم أجدادنا هكذا صح ولا لا؟ كلهم هكذا، وفي صور حتى الأطفال كانوا يلبسون القميص أو هذه الدشداشة ومقصرين الأطفال إلى نصف الساق، ثم جاءتنا هذه الألبسة التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي تخالف ديننا، من حيث أن الإنسان لا يكون ساتر العورة إذا لبسها، واتبعناهم واستحسناهم وأصبحنا ننكر من يخالف هدي اليهود والنصارى وهدي هؤلاء الغرب، أصبح أمر منكر، والغير منكر أنك إيش يعني تتبع، وأصبح هذا منكر أنك يعني تستقيم على اللباس الصحيح، والغير منكر هذا اللباس الذي جاءنا من الغرب أو من الأمم التي حولنا، نسأل العافية والسلامة. وكذلك حلق اللحى، وكذلك الإسبال، وكذلك في مسائل التصاوير وأشياء كثيرة يعني، والعادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتعزية إلا غير ذلك، كل هذا جاءنا من التعزية، المسلمون لا يعرفون هذه البدعة إلا من أخذوها من اليهود والنصارى، هم الذين يجلسون 3 أيام ويلبسون السواد، وخاصة النساء عندهم، وإلا ما نعرف نحن في الإسلام مثل هذه الأمور إلا لما تأثرت الأمم ودخلت عليها الأمم الأخرى، فحذوا حذوهم نسأل العافية والسلامة، واستحسنوا طرائقهم حتى أصبحت هي السنة وهي الخير وهي القيم، نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم، الآية. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا. نعم. ثم قال رحمه الله باب إثم من دعا إلى ضلاله أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم. هذا الباب عقده المصنف يريد منه أن يبين أن الضلالة والبدع والمحدثات لا تنتشر في الأمة إلا بعد أن يكون لها أناس قائمون عليها ودعاه يدعون إليها. لا تنتشر البدع إلا بهذا. وإذا سكت أهل الحق عن دعاة الضلالة وداهنوهم سيجر الناس إلى الهلكة وسيجرهم إلى جحر الضب ولو شق وصعب مدخله. فهذا الباب فيه التحذير الشديد من أولئك الذين يدعون إلى البدع والضلالة أو إلى أولئك الذين يسنون السنن السيئة. ومن فحش فعالهم ومن قبحه أن من يدعو إلى ضلالة ومن يدعو إلى سنة سيئة ومن يحدث بدعة فإنه عليه إثمها وإثم كل من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثام من اتبعه شيئا. الدليل قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، هذه أوزارهم هم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن أوزار الذين يضلونهم، كيف أضلوهم؟ بأن فعلوا هذه، ابتدعوا هذه البدع، فعلوها ودعوا واتبعهم الناس عليها فضلوهم وأضلوهم، فضلوا وأضلوا. ومن أوزار يتحملون أيضا أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. هذا باب عظيم يحذر كل الحذر من مسألة الابتداع في الدين ومن إحداث المحدثات ودعوة الناس إليها. ومن يقبل ويرضى أن يتحمل وزر الناس ووزر غيره، نسأل الله العافية والسلامة. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المكي القرشي عن سفيان، من هو سفيان؟ ابن عيينة. إذا جاء الحميدي عن سفيان فهو ابن عيينة، لأن الحميدي لا يروي عن الثوري، فإذا جاء الحميدي عن سفيان ولم ينسب فهو ابن عيينة أبو محمد المكي الهلالي الكوفي. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي عن مسروق التابعي المعروف بن الأجدع عن عبد الله، من هو كما قلنا لكم إذا لم ينسب هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. من هو ابن آدم الأول؟ أنتم تعرفون هذه القصة التي في سورة المائدة، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. واحد كان من المتقين وهو هابيل، وواحد لم يكن من المتقين وهو قابيل، وكانوا يقربون القرابين لله سبحانه وتعالى، فتأتي النار فإذا أكلتها دل على رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا القربان. قرب قربانا، وهذا كما قيل هابيل كان له غنم وقدم من أنفس وأجود أنواع الغنم قربانا لله، والآخر كان يعني يحرث الأرض فقدم من أسوأ حرثه فلم تقبل، فاغتاظ وأراد أن ينتقم أو أراد أن يقتل أخاه، ليش أنا ما قبل قرباني وأنت قبل؟ فقال له إنما يتقبل الله من الخاشعين، من الذين يخشونه، من المتقين، يعني اصلح نفسك. قال لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، من الذين باعوا آخرتهم بدنياهم، قتله. وقيل أنه طبعا لم تعرف عندهم بعد يعني مسألة الدفن، فحمله مدة طويلة، حمله مدة طويلة كان يحمله خشية أنه إذا ألقاه ستأكله الطير، حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الشاهد ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، إلا قابيل هذا يكون شريك ويتحمل جزء من الإثم. طيب انظروا إلى هذا الأمر وإلى عظمه، كل نفس تزهق بغير حق، بغير حق ظلم، فهذا يدل على أن النفس إذا قتلت بحق قصاص إلى غير ذلك هذا لا يدخل معنا هنا، إنما النفس التي تقتل ظلما، إلا كان هذا قابيل مشارك معه في الإثم، يشاركه. من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، أو من سن سنة سيئة فعليه وزرها. انظروا عظم وخطورة من الذي يسن هذه السنن والسيئة ويدعو الناس إليها. طيب السؤال طبعا الذي يأتي إلى الذهن تلقائيا، ما ذنب هذا ابن آدم الأول أن يتحمل أوزار من بعده، أليس كذلك؟ يأتي هذا السؤال يعني تلقائيا. طيب هو يعني نفس أمارة بالسوء، ويعني وقع فيما وقع فيه فقتل أخاه، لماذا يتحمل ذنوب من بعده ممن طبعا قتلوا مثل قتله هو، قتلوا غيرهم ظلما، ليش هو أيضا مشارك معهم في الإثم؟ هذه طبعا أولا القاعدة العامة لكي نريح أنفسنا، أن دائما نصوص الوعيد تحمل على ظاهره، والمقصود منها الزجر والتخويف وإمرارها، تفسيرها إمرارها كما قال سفيان، ولا نخوض فيها لكي ينزجر من يريد أن يقدم على مثل هذا الفعل، من قتلها كما كأنه قتل الناس جميعا، لأنه ما في فرق يعني بين نفس ونفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقيل لكي لا يبقى إشكال لماذا هذا يتحمل أوزار من يقتل ظلما من بعده، ليش يتحمل هو هذا الوزر؟ هذا فيه دلالة أيها الإخوة أن ابن آدم الأول هذا هو أول من سن سنة القتل الظلم، هو أول من سن هذه السنة، وطبعا هو أقدم على هذا الفعل مع معرفته به، لأنه قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، يعني عرف هذا الحكم، مع ذلك إيش أقدم على القتل على هذه الفعل الشنعاء، فهو أول من سنى هذا الفعل. لماذا أورد البخاري هذا الحديث؟ والكلام هنا على مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة، ولا مسألة القتل والديات، على مسألة التحذير من البدع والتمسك بالسنة، أي أن من دعا إلى ضلالة، من عمل ضلالة واتبعه الناس عليها، فإنه يحمل وزر نفسه أولاً وأيضاً وزر من اتبعه على ذلك، لأنه يعني أحدث هذه البدعة أو هذا الفعل. ولكي نوضح الصورة أكثر أيها الإخوة، يعني الصورة هذه أو المسألة هذه لها يعني شقان. الشق الأول أن يأتي الإنسان ويحدث عملاً لم يكن موجوداً من قبل، جاء وابتدع هذه البدعة، أحدث هذه البدعة غير موجودة من قبل، أحدث هذه البدعة، فعليه إثمها وإثم واتبعه الناس عليها وإثم من تبعه عليها. والصورة الثانية أو النوع الثاني أيضا داخل في هذا المعنى، إذا أتى الإنسان إلى بدعة غير ظاهرة فأظهرها، أو ميت فأحياها، أو غير معمول بها وعمل بها، وهو ممن يتبع فتبعه الناس على ذلك، فإنه أيضا ماذا يتحمل وزره ووزر من تبعه على ذلك. فمن أحدث أمرا غير موجود في الأصل، بدعة جديدة طلعنا إياها، كبدعة التجهم وبدعة الرفض وبدعة الاعتزال إلى غير ذلك، واليوم بدعة الخروج وبدعة الخلافة وبدعة التكفير، وإن كان بدعة الخروج هذه أصيلة، يعني هذه جاء واستحدثها هذا الرجل، جاء واستحدثها ودعا الناس إليها، فعليه وزرها ووزر من خرج هو يتحمل أيضا، مشارك معهم في أوزارهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء، أخرج والي وعلي وزر، نعم تخرج عليك وزر. ليش؟ لأنك مفسد في الأرض كما بينا لكم في درس التوحيد، مفسد في الأرض نعم، طب أنا أدعو إلى الله أجي إلى المسجد، ما أروح على كالخانة ولا أجلس أغتاب الناس ولا أضرب عليهم حجار، أنت مفسد في الأرض، كيف مفسد في الأرض؟ يتضح هذا بإيش؟ كما قلنا لكم بأثر ابن مسعود رضي الله عنه، جاء إلى الحلق في المسجد ويسبحون الله زي هذولا، يطلعون ويدعون كما يدعون، فقال لهم إما أنكم أهدى من محمد وصعبة أو مفتتحوا باب ضلالة، ضلال ليش؟ والضلال بدع وإفساد في الأرض. قالوا ما أردنا إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن، قال كم من مريد الخير لم يصبه، أنتم تريدون الخير بس بينكم بين الخير مسافات، ليش طيب أنكرت عليهم؟ لأنهم صرفوا الناس عن الهدي الحق وجعلوهم ينغمسون في البدع والضلال، هناك طريق واضح، فإن تجي تخترع طريق وتقول هذا الطريق أيضا من الهدي ومن السنة ومن الدين، هنا الخطورة وهنا الضلالة وهنا البدع، وهنا تتوالد الأهواء والاستحسانات كحال المنافقين، ما أرادوا إلا الإصلاح وهم مفسدون كما أخبر الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا ذلك. فأنت مفسد يا من تتبع غير هدي النبي عليه السلام وهدي الصحابة الكرام والسلف الصالح. وإن كنت في ظاهرك تعمل أمراً وأموراً خيرة. هذا من تلبيس الشيطان عليك يا مسكين، كأصحاب الحلق هؤلاء جالسين في الحلقة ويسبحون الله، أبداً يلبس عليهم الشيطان أنهم على حق. فالذي يبتدع مثل هذه البدع فهو يتحمل وزرها ووزر أيضاً يشارك وزر من تبعه عليها، أو أنه يظهر بدعة أظهرها فاتبعه الناس عليها، كبدعة التكفير موجودة منذ زمن الصحابة، الخوارج والتكفير بالكبيرة ومسألة الطواغيت والحكم إلى غير ذلك وما لا يحكم بأنزل الله موجودة. فجاء سيد قطب في زمننا هذا وجدد هذا الفكر وأحياه وأظهره وتبعه خلائق على ذلك، فهو ممن إيش سنة سنة سيئة وابتدع وأحدث في هذا الدين، فعليه وزرها ووزر من اتبعوا على هذا الفكر، نسأل العافية والسلام. طيب نعود إلى مسألة ابن آدم الأول، ليش يتحمل وزر من تبعه؟ هو ما أمر من بعده أن يقتل الناس. نحن قلنا من أحدث هذه السنة السيئة أو هذا الإحداث ولم يتب منه، انتبهوا أيها الأخوة، لم يتب منه، وغالب أهل البدع والأهواء لا يتوبون من بدعهم لأنهم يرونها إيش؟ دينا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ما يتوبون في الغالب، يموتون على بدعتهم. هذا ابن آدم الأول طبعا سن هذه السنة السيئة وتحمل وزرها ووزر من وقع فيها لأنه عصى الله عز وجل ولم يتب من هذه من هذا الأمر، لأنه لم يتب من هذا الأمر. طيب قوله هنا فأصبح من النادمين، نادمين أي أنه ندم، عقبه الله عز وجل بالندامة بعد الخسران، أي أنه ندم أنه جلس هذه الفترة يحمل أخاه دون أن يهتدي لهذه الطريقة التي يعني رأى فيها الغراب كيف يدفن الغراب الآخر الميت. عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، أي أنه ندم على هذه الفترة التي قضاها وهو يحمل أخاه ولم يهتدي إلى هذه الطريقة، لا أنه ندم من فعله هذا من قتله، لا أنه ندم من قتله. وقيل أنه ندم على يعني مفارقة أخيه له ولم يندم على مسألة القتل. لذلك أيها الإخوة، من يدعو إلى بدعة، من يدعو إلى ضلالة، من يدعو إلى معصية، فإن دعا إليها ومات عليها ولم يتب منها فإنه يتحمل وزرها ويشارك أيضا أوزار من تبعه عليه. طيب في حالة إن تاب منها، في حال إن تاب منها، قال العلماء إن تاب منها ولو كان هو ابتدع هذه البدعة، إن تاب منها فإنه إيش؟ لا يتحمل أوزار من تبعه عليها. إن تابت توبة نصوحة يا الإخوة، توبة بشروطها، التوبة بشروطها، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم. إنسان دعا الناس إلى غلط تاب، يا ناس هذا الذي أنا دعوتكم إليه كان باطلا خاطئا، اتركوه اتركوه. لذلك نجد أن من يكتب الله عز وجل لهم الهداية من قساوسة يعني النصارى أو من أحبار اليهود تجده إيش يعني يتبرأ من دينه الأول ويحذر أتباعه من اتباع هذا الدين، وهذا من تمام التوبة النصوح، من تمام التوبة. فالذي يكون على باطل أو يحدث باطل ويدعو الناس إليه ثم يتوب منه فإنه ماذا؟ لا يتحمل أوزار من تبعه. والدليل الآن آدم عليه السلام أكل من الشجرة، عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. هنا تأتي المفارقة بيننا وبين النصارى، النصارى من تحريفهم لدينهم أنهم قالوا أن الخطيئة التي ارتكبها آدم أولاده وذريته يتحملونها، أليس كذلك؟ حتى جاء الله بعيسى هكذا يزعمون، سوى هذه الفعلة والمسرحية، جاء وأرسل ابنه الوحيد حبيبه، وحصل ما حصل له من يعني الأذى حتى صلب وقتل، فكفرت خطايا ذرية خطيئة آدم وذريته أيضا معه. هنا نستدل عليهم بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب لماذا ما قلنا هنا لا تزر وازرة وزر أخرى؟ لماذا هذا يتحمل أوزار غيره؟ لأنه دعا إلى هذه السنة السيئة ولم يتب منها. آدم عليه السلام تاب الله عز وجل عليه، تاب فتاب الله عز وجل عليه، أليس كذلك؟ ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أليس كذلك؟ تاب آدم. فما يتحمل الذين بعده أو تنتقل إلى من بعده أبدا. ومثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر أو نحو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما هو المقصود من أنها إيش يعني دعت إلى الخيانة؟ والمقصود بالخيانة هنا ليست خيانة المعاشرة، لا، المقصود بها يعني مسألة الأكل من الشجرة، وأنها يعني نعم أغوته أو يعني شاركت في تحفيزه على أكل الشجرة. هذا إذا تاب الإنسان منه لا يتحمل، أنا تبت وأتبرأ إلى الله مما كنت عليه فلا تتبعوني. وإن كان ألف الكتب فإنه يؤلف كتب إيش تبين ضلال ما كان عليه وتحذر الأتباع. هكذا يفعلون الذين يتوبون، الذين يبتدعون البدع ويتوبون منها، أليس كذلك؟ فهنا تبرأ الذمة ولا يتحمل وزر من بعده. أما الذي يبتدع هذه البدعة ويستمر عليها ولا يتوب منها فإنه يتحمل إيش أوزار أو يشارك أوزار من تبعه عليها. وهذا حال أهل البدع، لأنهم لما يبتدعوا البدعة يزين لهم الشيطان أنها من الدين، ففي الغالب لا يتركونها ويتدينون ويتقربون إلى الله بها. لذلك تجد أن رؤوس أهل البدع والضلال إلى آخر حياتهم وهم على هذه البدعة يستحسنونها ويدعون إليها. فالأمر خطير أيها الإخوة. لذلك كان السلف يقول لئن أكون ذنب في الحق خيرا من أكون رأس في الباطل، لأن الرأس يتحمل، الرأس يتحمل وزر الأتباع، المسألة ليست بالهينة. لذلك من دعا إلى ضلالة، وهذا الحديث فيه التحذير من أن الإنسان يدعو إلى أمر أو يفتي فتوى على غير مراد الله سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، فتأتي الناس يأتي الناس ويتبعونه عليها. وما أعظم ما يقع فيه المفتيون مع الأسف، مفترون في هذا الزمن، يفتون على غير الهدي والسنة، يجوزون البدع للناس ويتبعون الناس فتاويهم. هؤلاء هم يتحملون إذا لم يتوبوا التوبة النصوحة، يتحملون وزر من تبعهم على هذه الفتاوى الضالة الشاذة. وكل من يستحسن التفريق والبدع ومن يزين للأتباع أنهم على خير يتحمل أيضا هذا الوزر. فالمسألة ليست بالهينة أيها الإخوة. يعني مؤسس الجماعة أو مؤسس هذا الحزب المبتدع يتحمل أوزار الجميع، ثم الناس تحته بحسب طبقاتهم الذي أيضا يدعو إلى هذه البدعة. قد تجد إنسان تابع فقط، ولكن تجد أيضا آخر ماذا؟ نشيط في الدعوة، فأيضا يتحمل وله نصيب من مشاركة أوزار من تبعه على ذلك. الأمر ليس بالهين أيها الإخوة. الابتداع خطير في هذا الدين، التفرق والتحزم والتحزب والتشرذم، هذا هو الذي أدى بالمسلمين إلى الهلكة. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف تقول هذه الجماعة على خير وهذه الجماعة على خير؟ كيف جماعة على خير؟ كيف والنبي والله عز وجل يقول اعتصموا بحبل الله واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. لما تجي تحاجم بهذا الحديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يقول هذا في غير المسلمين، هذا فرق غير الفرق المسلمين. وأنا بيّنت لكم في دروس مضت أن التفرقة مستمرة، وليس هي في العهد الأول أو في الأزمنة السابقة، أو قبل 700 سنة فقط، واليوم ما عاد هناك تفرقة. ستبقى الأمة تتفرق وواقعة في هذا الأمر، وبينا أن التفرق والأحزاب موجودة ومستمرة إلى يومنا هذا، والحديث منطبق عليهم. فإما يجي واحد يقول والله هذا في غير الأمم السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمم السابقة اليهود والنصارى ثم ذكر هذه الأمة، أين حجتكم؟ أين جوابكم على هذا الحديث؟ ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني متوعدة من النار إلا واحدة. ما هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، منهج الصحابة الكرام. الصحابة فعلوا ما تفعلون، إن فعلوا ما تفعلون أنتم على خير، إن لم يفعلوا ما تفعلون أنتم على شر. طيب الصحابة خرجوا دعاء في سبيل الله، على طول يجيب لك الدليل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ممتاز جدا هذا الحديث، هذا الدليل، هذه الآية. من أولى الناس بتفسيرها؟ الصحابة. تفسير تطبيق عملي، كيف فسروا هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ كيف فسروها؟ كيف فسروها؟ ادرس طريقتهم ومنهجهم، كيف فسروا؟ كيف فعلوا؟ افعل. إما أنك أحسن من فهمك، أحسن من فهمهم، وطريقتك أحسن من طريقتهم ما شاء الله عليك، أو أنت كما قال ابن مسعود من الذين مفتتحوا باب ضلالة. ما في، إما أنك أحسن منهم اخترعت طريقة لم يعرفونها أنت عرفتها ما شاء الله عليك، أو أنت مفتتح باب ضلالة، باب بدعة، وكل ضلالة في النار، وهذا هو الفساد في الأرض. ما في عندك خيار. أي دليل تحتج به وتظن أنه ينصر بدعتك وحزبك وجماعتك، أنا أقول لك من أولى الناس بفهمه، من أولى الناس بتطبيقه؟ هؤلاء الجيل الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. افعل كفعلهم، ما تجي تخترع عندنا أساليب وطرق لم توجد ولم يعرفها السلف الصالح أبدا. عليك بالالتزام. ما نحن يا إخوة، نحن عندنا كما دائما أشبه لكم، إنسان مثلا يدخل مصنع فيعطونه تعليمات وخطوة 2 3 4 تمشي عليها أساس كيف تتعامل مع هذه المواكين وهذه المصانع. لو جاء واحد وقال والله رقم 12 هذا إيش رأيك نزيد عليه كذا، وهذا إيش رأيك كذا، إيش يقول له صاحب العمل والهذا؟ أطلع برا، تجاي أمشي تتبع القوانين والأنظمة ولا برا. وهؤلاء نفس الشيء أصحاب البدع والأحزاب والجماعات. يا أخي أخليكم على التعليمات التي جاءت، وهناك عمال في المصنع لهم 30 40 50 سنة بيشتغلوا على التعليمات هذه، هم الذين يعني أكثر من فهم هذه التعليمات ومشوا عليها سنين ونجح المصنع له سنين وفقا للتعليمات. يجي واحد في آخر الزمن يقول لا والله هذا أنا عندي هذه البند أزيده هذا كذا، يعني ما هو عاجبك التعليمات، وهؤلاء الذين طبقوا هذه التعليمات جاءت تريد أن تحدث تعليمات جديدة، أطلع برا. وهكذا هؤلاء البدع خارج السنة وخارج إطار السنة، ولم يركبوا سفينة نوح عليه السلام التي هي قارب النجاة، من ركبها نجا. أخرجوا أنفسهم، اتبعوا بنيات الطريق، أحدثوا في الدين. الدين موجود مرسوم، ما عليك إلا الاتباع، بس تتعلم ماذا أمر النبي عليه السلام تتبع، ما هو إحداث في الدين واتباع آراء واستحسانات طرق ما أنزل الله بها من سلطان، وتظنون ويحسبون أنهم يحصلون صنعا، وهم مع الأسف في أوزار نسأل الله أن يهديهم ويجنبهم إياها، أو يريح الأمة من شرهم، لأنهم في الحقيقة يقولون للناس هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو خلافه، وهذا من أعظم الغش للمسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا هذا الباب العظيم الذي أورده هنا البخاري تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يبين أن البدعة شر، وليس شؤمها فقط أنك تنحرف عن الصراط المستقيم، أيضا من شؤمها أنك إن كنت داعي إليها تتحمل أوزار من تبعك على هذا الضلال. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يجنبنا الفتن والبدع والأهواء ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.